فهذا الذي استمعنا إليه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أنواع العبادة. والعبادة أنواع، منها الأقوال ومنها الأعمال. والأعمال هي أعمال الجوارح، أعمال القلب وأعمال اللسان، وكذلك الأقوال عمل اللسان والذي يتضمن الذكر والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن وما إلى ذلك. وغرض المؤلف في بيان أنواع العبادة لأجل أن يبين أن كل أعمال العبادة وكل أنواع العبادة لابد أن تصرف لله عز وجل مهما كان. فالإسلام لله، والإيمان لله، والإحسان لله، والذبح لله، والنذر لله، والتوكل والإنابة والخشية والرغبة والرهبة، وهذه كلها من العبادات ينبغي أن تكون لله عز وجل. فإذا صرفت جميعها أو بعضها إلى غير الله عز وجل كانت شركا وكانت كفرا. يعني الله عز وجل يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا يفلح الكافرون، فسماهم الله عز وجل كفارا لأنهم صرفوا ما يجب أن يصرف لله عز وجل لغيره سبحانه وتعالى. وهذه المسألة هي التي يدور عليها كلام المؤلف في بيانه لأنواع العبادة. وسبق الكلام على أنواع العبادة، وسنذكرها إن شاء الله عز وجل بشيء من الشرح والبيان على ما اقتضاه كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله هنا لم يسترسل في بيان معاني هذه الأعمال، يعني أعمال وأنواع العبادة، وإنما يذكر بأنها نوع من أنواع العبادة ويكتفي بذكر دليل أو دليلين من الكتاب لكي يبين بأن هذه العبادة إنما تكون لله عز وجل. فمثلا سبق الكلام عن الدعاء، والدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالصلاة دعاء، وتلاوة القرآن دعاء لأنها عبادة. فإذا كانت عبادة لابد أن تكون لله عز وجل. فأنت إذا تلوت القرآن تبتغي ثواب الله وتبتغي مرضاة الله عز وجل. أما إذا كانت نيتك من هذه القراءة ومن هذه التلاوة ليقال لك قارئ، وليقال هو أحسن الناس قراءة وأفضلهم تجويدا، هذه ليست لله عز وجل، فتكون هنا قد صرفت هذا النوع من العبادة لغير الله عز وجل، فلا تؤجر على ذلك بل تؤثم وتكون مأسورا يوم القيامة. وكذلك دعاء المسألة، دعاء المسألة هو تتوجه إلى الله عز وجل بالطلب والسؤال. إذن فلا ينصرف قلبك ولا ينصرف لسانك إلى دعاء غير الله، فلا تدعو النبي ولا تدعو الرسول ولا تدعو الولي ولا تدعو السلطان وتقول له انجز لي كذا او اعطني كذا او اجلب لي من المنافع كذا او اصرف لي من المضار كذا. لو فعلت ذلك لكنت مشركا كافرا، لان الدعاء ينبغي ان ينصرف لله سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فهو الذي يدعى دون غيره جل وعلا. وهذا سبق الكلام عليه فلا إعادة في بيان ما سبق وان تكلمنا عليه. وكنا توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عز وجل لما قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف مصدر خاف، يعني إذا فزع ووجل، لكن الخوف يتعلق بالمكروه، وأما الفزع فهو بما فاجأ منه، والخوف بمعنى الذعر. وعرفوا الخوف بأنه انفعال يحصل بتوقع مكروه أو أذى أو ضرر. الخوف هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو أذى أو ضرر. وعرفه بعض العلماء بأنه، أي الخوف، هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. والخوف والخشية والرهبة والوجل هذه كلها ألفاظ ومعاني متقاربة ولكن ليست مترادفة. مثلا هناك فرق بين الخوف والخشية. فقالوا أن الخشية أخص من الخوف، لأن الخشية هو الخوف المصحوب بالمعرفة أو المقرون بالعلم، ولهذا قالوا أن الخشية هي لمن؟ للعلماء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء، ولم يقل إنما يخاف الله من عباد العلماء. فالخوف لعامة المؤمنين، وأما الخشية فهي للعلماء. لماذا؟ لأن العلماء يخافون ربهم عن خوف وعن علم، وخوفهم صادر عن معرفته بخالقه. إذن فالخشية من عين الخوف، لكن هي أخص من الخوف. والخوف من أعمال القلب، وهو من أجل العبادات، بل قال العلماء أنه أول منازل الطريق والسير إلى الله عز وجل وأنفعها للقلب، وهو من الصفات التي تحدث بها الملائكة. قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم. ولما مدح المؤمنين وأثنى عليهم قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد قال أبو سليمان الضراني رحمة الله تعالى عليه: ما فارق الخوف قلبا إلا خارج. المؤمن إذا لم يكن في قلبه خوف ووجل من الله من الخالق عز وجل فهذا قلب خارج، لأن الإنسان الذي لا يخاف الله عز وجل هذا يستحيل كل شيء ويفعل كل شيء ولا يرده أو ولا ترده مراقبة الناس ولا عتاب الناس له. لكن المؤمن إذا رزق خوفا في قلبه فهذا يكون من أتقى الناس عند الله عز وجل، ولهذا قالوا أن الخوف هو أنفع لقلب المؤمن. وشيخ الإسلام رحمه الله لما عرف الخوف قال بأن الخوف هو ما حجزك عن المحارم، وهذا تعريف جليل، لكن باعتبار ثمرته، هذا باعتبار الثمرة المرجوة من الخوف، لأن الخوف المحمود هو الذي يحجزك عن المحارم، يعني يجعلك بعيدا عن محارم الله عز وجل، فلا تسرق ولا تزني ولا تكذب ولا تخدع ولا تغش ولا تسب ولا تفحش. فهذه الأعمال، فهذا الخوف إذا حجبك وحجزك عن اقتراف هذه الأعمال التي لها الله عز وجل فذلك هو الخوف الحقيقي. ولهذا قال شيخ الإسلام بحق: الخوف ما حجزك عن المحال. وقد قال العلماء أن الخوف على ثلاث أقسام، الخوف على ثلاث أقسام. النوع الأول هو خوف مباح، الخوف المباح يعني الخوف الطبيعي، هذا مأذون به، يعني الإنسان لا يستطيع أن يفر منه. الخوف الطبيعي مثلا كالإنسان الذي يخاف مثلا من النار، يخاف من الغرق، يخاف من السبع، يخاف من الكلب العقور، يخاف من قطع الطريق، هذا الإنسان لا يلعن عليه مثل هذا الخوف. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في حق موسى عليه السلام قال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. لما قتل ذلك الرجل الذي كان يصارع رجلا من بني قومه فقتله موسى وأصبح خائفا يترقب في المدينة، فقال تعالى: فأصبح موسى خائفا يترقب. فهذا الخوف كونك تخاف من العدو وتخاف ممن لا يخاف الله عز وجل فهذا خوف طبيعي وهو خوف مباح لا يلزم العبد عليه. أما النوع الثاني من الخوف فهو خوف العبادة، وخوف العبادة من الشرك الأكبر، وهو بمعنى أنك تخاف أحدا غير الله عز وجل خوفا تتعبد به، الخوف التي تتعبد به المخلوق، يعني كأن يكون مثلا ولي من الأولياء أو رجل من العظماء تخافه خوفا يملك قلبك فتعبده فتجعل من خوفك له عبادة الله، هذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، وهذا يسمى خوف العبادة. والنوع الثالث، بعض العلماء من قسم الخوف إلى هذين القسمين، ومنهم من أضاف نوعا ثالثا وقسما ثالثا وهو خوف السر. خوف السر يعني كأن تخاف مثلا صاحب القبر، إنسان يكون ميت، أو تخاف وليا من مثلا من أولياء يكون بعيد عنك لا يؤثر فيه، ولكن أنت تخافه خوف السر، وهذا موجود في بعض الناس للأسف الشديد، ويعبد الله عز وجل ويزعم من لا يخاف الله عز وجل، ولهذا تجد مثلا عند بعض الناس قد يفعل شيء وتستحلفه بالله تقول له احلف بالله، فقد يحلف بالله وهو كاذب، ولكن لو قلت له مثلا احلف بالولي الفلاني لا يحلف، تقول له لما؟ يقول اخاف ان يصيبني مكروه او ان يحقني اذى، فهذا خوف السر، لان هذا الولي ميت ومع ذلك يخافه له ذرع في قلبه، وهذا ايضا يعتبر من الشرك، هذا يعتبر من الشرك، والخوف لا يكون إلا من الله. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر هذا النوع من أعمال القلب، يعني الخوف عمل قلبي وهو من أجل أعمال القلب. وإذا كان الخوف من أنواع العبادة إذن فلا بد أن يصرف لله سبحانه وتعالى. والخوف من الله عز وجل قد يكون محمودا وقد لا يكون محمودا، الخوف من الله قد يكون محمودا وقد لا يكون محمودا. الخوف المحمود هو الذي يدفعك إلى فعل الطاعات واجتناب المعصيات ومراقبة الله عز وجل واستشعار هيبته وعظمته في كل شيء في تفكيرك وفي كيانك. أما الخوف المذموم هو أنك تدعي مخافة الله عز وجل ولكن لا تعمل بأوامره ولا تجتنب نواهيه، كما يفعل بعض الناس يقول أنا أخاف الله عز وجل ولكن لا يصلي ولا يصوم ولا يأتي الطاعات، فهذا خوف يعني ليس بالمحمود وليس بالخوف المطلوب. واستدل المؤلف لهذا العمل الذي هو من أنواع العبادة وبأنه ينبغي أن يكون لله وأن يصرف لله بقول الله عز وجل فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا يعني نهي، فلا تخافوهم الضمير هنا عائد لمن؟ لأولياء الشيطان. وخافوني أي لا تخافوا هؤلاء، وخافوا من؟ خافوا خالقكم وربكم وبارئكم إن كنتم مؤمنين. إذن فجعل شرط الإيمان الخوف، فالإنسان إذا كان لا يخاف الله عز وجل ويخاف غيره هذا ليس بمؤمن، لأنه قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، فاشترط في صحة الإيمان بأن يكون هناك الخوف ممن؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالخوف وسبق الكلام عليه. ثم تكلم المؤلف عن النوع الثاني من أنواع العبادة وهو الذي سوف نستمع إليه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل وغشاء قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل وغشاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى الرجاء أيضا من الأعمال القلبية من أجل الأعمال القلبية، وإذا كان كذلك فيجب أن يصرف لله عز وجل، وصرفه لغير الله عز وجل شرك، صرف الرجاء لغير الله عز وجل شرك. والرجاء هو التوقع والأمل الممدود، بمعنى أن يطمع الإنسان في شيء قريب المنال. الرجاء طمع الإنسان في شيء قريب المنال. والرجاء المتضمن للتذلل والخضوع هو الرجاء الذي يحمل صاحبه إذا عمل طاعة من الطاعات أن يرجو ثوابها عند الله سبحانه وتعالى ويأمل قبولها، فيتكون عنده النشاط لأجل أن يأتي بتلك الطاعة. وكذلك إذا عمل معصية فإنه يكون أيضا عنده رجاء، ورجاء الإنسان إذا قام بمعصية أن يعمل في قبول توبته، لأن الرجاء لا يكون متعلقا بالطاعة فهو في الطاعة وفي المعصية. فإذا قمت بالطاعة فرجاؤك أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منك هذه الطاعة وتعمل في قبولها وفي الديمومة عليها والثبات عليها. وإذا عملت معصية لا بد أن يتحرك الرجاء أيضا، والرجاء هو أن تطمع في رحمة الله عز وجل وأن يثبتك على الطاعة وتحمده على أن وفقك للرجوع إليه، وأكثر من ذلك أن ترجو قبول توبتك عند الله عز وجل. ولهذا الرجاء لابد أن يكون مصحوبا بالعمل، ولهذا قال العلماء أن الرجاء إذا لم يقترن بالعمل كان غرورا وتمني مذموم. الرجاء إذا لم يكن مقرونا بالعمل فيعتبر من الغرور وهو تمني مذموم. والرجاء من العبادات القلبية، فصرفها أو صرف شيء منه لغير الله عز وجل يكون من الشرك. قد يكون هذا الشرك أصغر وقد يكون الشرك الأكبر بحسب ما يتعلق في قلب الراجل. فإن كان مثلا الإنسان ينظر إلى مخلوق ويرجو نفعه وأنه إذا غاب هذا المخلوق عنه أو مات عنه فسوف يخسر خسارة كبيرة، ينقطع رزقه وتسوء أيامه وتنقلب حاله، فهذا رجع لا شك أنه من الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر في الرجاء هو أنك ترجو الإنسان وتظن بأنه إذا ساهم هو في جلب ذلك النفع أو دفع عنك الضر فإنه يحصل لك ما تتمناه، وإذا لم يكن هو لم يحصل لك ما تتمناه، فهذا أيضا قد يكون من الشرك الأصغر بحسب ما يتعلق في قلب الراجل. والمؤلف رحمه الله استدل بهذا النوع من أنواع العبادة بقول الله عز وجل في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو، أي فمن كان يرجو لقاء الله، قال العلماء أن يرجو ثواب الله ويخاف عقابه ويلقى مصيره ويرجو أيضا رؤية الله عز وجل ومشاهدته. وبعض العلماء فسر اللقاء هنا بالمعاينة، يعني فمن كان يرجو لقاء الله أي من كان يريد أن يلقى الله عز وجل ويتنعم بلذة النظر إليه في الجنة، فشرط الله سبحانه وتعالى لهذا الأمل العظيم وهذا الفوز الكبير أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هذا رجاء مصحوب بما مصحوب بعمل. ما هو العمل؟ أن تعمل الصالح، أن يعمل صالحا. والعمل الصالح ما هو؟ العمل الصالح له ركنان اثنان، لا يكون العمل صالحا إلا إذا قام على هذين الركنين العظيمين: أن تتحقق المتابعة وموافقة الشرع فلا تعمل عملا ليس لك عليه دليل وليس عليه نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن تكون متبعا للسنة مخالفا للبدعة. والركن الثاني من أركان العمل الصالح وهو تحقيق الإخلاص، أن يكون ذلك العمل لوجه الله عز وجل، لا ترجو منه محمدة ولا ثناء ولا أي شيء تناله من المخلوق، تريده لله عز وجل. هذان ركنان للعمل الصالح. فالعمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، فلا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا وصوابا. وانظر هنا قال تعالى: فليعمل عملا صالحا، فقيد العمل بأن يكون صالحا، لأن كثير من الناس قد يعمل. قال تعالى عن النصارى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وجوه عملت في هذه الدنيا ونصبت واجتهدت وهي تظن أنها تحسن صنعا، ولهذا قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون ويظنون أنهم يحسنون صنعا ولكن عملوا وفق أهوائهم ولم يتبعوا الشرع فكانوا من الخاسرين. جهدوا وتبعوا وظنوا أنهم قد سلكوا مسلك العبادة، ولكن يوم القيامة لم يجدوا جزاء ولا ثوابا لهذه العبادة التي ظنوا أنهم قاموا بها لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن فالأمر خطير. فليعمل عملا صالحا، وقال سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لأن القضية ليست في العدد في الكمية وإنما هي في النوعية. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذلك هنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ثم قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا تشرك في عبادة الله أحدا. أحدا نكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم، أي لا تشرك في عبادة الله عز وجل أحدا من المخلوقين، ولو كان نبيا رسولا ولو كان ملكا مقربا، فضلا عن الولي وفضلا عن الصالح وفضلا عن العالم. لا تدعو ولا تشرك في عبادة الله عز وجل أحدا. لكن قد يقول قائل: ذكرت قبل قليل أن من أركان العمل الصالح الإخلاص، فكان يكفي أن يقال فليعمل عملا صالحا، فلماذا يكرر ولا يشرك بعبادة ربه أحدا؟ قال العلماء: التكرار يفيد التأكيد، وهذا من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به. فذكر الله عز وجل الإخلاص في قوله: فليعمل عملا صالحا، ثم ذكر به ثانيا ليفيد الاهتمام به والعناية به، لأن الموافقة الإنسان الشرع قد تكون، ولكن الإخلاص هو الذي قد يغيب، لأن الإنسان أحيانا قد يجتهد في العلم ويتعلم أنسى في تعلمه، فيعمل الأعمال وفق العلم. وهذا قد يصل إليه بعض الناس أو كثير من الناس، ولكن الذي قد يحرم منه هو الإخلاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يؤتى به يوم القيامة وهو قارئ للقرآن، يقرأ القرآن ولا يفقه أحد، وكانت عنده منزلة في هذه الدنيا بين الناس، ولكن يؤتى يوم القيامة ويكون من أول من تسعر به نار جهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يقرأ القرآن لله عز وجل، وإنما لأجل أن يقال له قارئ. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله في كلمة يحق أن تكتب بماء العينين: إنما يتعثر من لم يخلص. والإخلاص هو أهم كل شيء، أهم شيء في الأعمال هو الإخلاص والعمل. فإذا أخلص الإنسان لله عز وجل في أعماله ولو كانت صغيرة فإن ذلك هو الفوز العظيم. ولهذا كان عبد الله بن مبارك يقول: رب عمل عظيم تصغره النية، ورب عمل صغير تعظمه النية. وذلك بالإخلاص، وذلك بالإخلاص. وكان سبيل الثور رحمه الله يقول: كانوا يتعلمون النية للعمل قبل العمل. يعني كان السلف يتعلمون الإخلاص للعمل قبل أن يتعلموا العمل. وكان ابن أبي جمر الأندلسي شارح أو شارح صحيح البخاري رحمه الله يقول في كلمة عظيمة: وديت أنه لو كان من العلماء من ليس له شغل إلا أن يجلس إلى الناس لتدريسهم في عمل النيات، فإنه ومقاصده في عمله، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. كانت منية هذا العالم، قال: وددت أنه لو كان أناس من العلماء يجلسون إلى الناس يدرسونهم في أعمال النيات ويدرسونهم في المقاصد ومسائل الإخلاص، قال: لأنه ما أوتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. وهذه آية عظيمة، وهي آية الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وننتقل الآن إلى الكلام عن العمل الآخر الذي هو من أنواع العبادة، وهو من أعمال القلب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرهبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذه أعمال قلبية وهي من أنواع العبادة. وتكلم المؤلف هنا عن التوكل. توكل مصدر توكل عليه واتكل، يعني إذا استسلم إليه واعتمد عليه ووكل إليه أمره وأسلمه إليه. وعرف العلماء التوكل بأنه صدق الاعتماد والالتجاء والتفويض إلى الله عز وجل مع إظهار العجز والاستسلام له. انظر، هذا تعريف مهم للتوكل، هو صدق الاعتماد والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى مع إظهار العجز والاستسلام لله عز وجل. فكون الإنسان يقول: أنا متوكل على الله وتوكلت على الله عز وجل، وهو ليس له ثقة كاملة بالله عز وجل، قد انصرف ظنه أو قلبه إلى معونة أو إعانة فلان، فهذا لا يكون قد صدق ولا يكون قد وثق بالله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من عرف التوكل بأنه صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر مع الثقة بالله سبحانه وتعالى وفعل الأسباب. فهو زاد على التعريف الأول فعل الأسباب، والمراد بالأسباب هنا الأسباب الصحيحة، الأسباب المشروعة. فالتوكل معناه صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى على جلب الخير ودفع الضر مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيحة. فالإنسان لو ترك الأسباب فنقول أن هذا متوكل. لو قلنا بأن إنسان أراد أن يحج وخرج يمشي يسير في الأرض ذات الطول والعرض ويريد أن يبلغ وأن يصل إلى مكة ليؤدي فريضة الحج، وليس عنده مال وليس عنده مكان، ونقول له: يا إنسان، أنت لا تصل إلى هذا المكان إلا بتوفر هذه اللوازم وهذه الأمور التي تعينك على سفرك، اللوازم هذه الأمور التي تعينك على صغرك وتوصلك إلى مقصودك. فيقول أنا متوكل على الله عز وجل. هذا التوكل هذا ليس بتوكل. لماذا؟ لأنه لم يفعل ولم يأخذ بالأسباب الصحيحة. الدليل من القرآن الكريم مريم عليه السلام لما جاء المخاض في جذع النخلة وهي المرأة التي ولدت من غير زوج، هذا من قدرة الله عز وجل، معجزة عظيمة وكبيرة، لأنه لا يمكن أن تلد امرأة بدون مجمعة رجل لها. ومريم عليه السلام أولدها الله عز وجل من غير رجل، فنفخنا فيه من روحنا. جاء المخاض إلى جذع النخلة، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ولما كان في تلك الحال وفي ذلك الظرف العصيب أراد أن تأكل شيئا تتقوى به، وكانت هذه الشجرة التي خاضت تحتها شجرة نخل فيها طهر. الله عز وجل القادر على كل شيء والذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء قادر على أن ينزل عليها الثمر من هذه الشجرة، ينزل إليها الثمر وتأكله. ولكن مع ذلك وهي في حالة ضعفها واشتغالها بمولودها قال الله عز وجل لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. مع أنها لو هزت تلك الشجرة فإنها لا تستطيع أن تجني هذا الثمر، لأن الثمر لا ينال إلا بالصعود إليه وليس بهز جذع النخلة، لأن جذع النخلة جذع طويل وعريض وصدنا فيه في الأرض، فلا يصل الإنسان أن يحركها. لكن يبين الله سبحانه وتعالى بأن الشيء الذي ينبغي أن يصل إليه الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ وفعل الأسباب الصحيحة. لابد أن تتخذ الأسباب الشرعية، ولهذا الإنسان إذا كان مريضا يتوكل على الله عز وجل في طلب الشفاء، ولكن يأخذ بالأسباب، يأخذ بنصحة الطبيب، يتناول الدواء، وهذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، حق التوكل. ولهذا قال العلماء أن التوكل من منازل الأبرار وسمات المتقين ومن أعلى درجات المقيمين ومن مقامات المؤمنين المحققين لقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوكل عباد الله هو نصف الدين، والإنابة هي نصفه الثاني، لأن الدين هو عبارة عن توكل، الدين عبارة عن استعانة وعبادة. الدين ينقسم إلى قسمين: عبادة واستعانة. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان لا يمكن أن يكون عابدا لله عز وجل دون أن يطلب الإعانة من الله عز وجل، كما أن الإعانة من الله سبحانه وتعالى دون عبادته لا تحقق شيئا. فالدين يتكون من اثنين: من العبادة والاستعانة. ولهذا قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعدها: اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تعبد الله عز وجل وتسأله أن يعينك وأن يوفقك وأن يثبتك على هذا الصراط وعلى بقائك على هذا الخط وأن تسلك مسلك العباد. فالتوكل هو الإعانة، والإنابة هي العبادة. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. فالدين يجمع في هذين الأمرين: في التوكل الذي هو الاستعانة، وفي العبادة التي منها الإنابة والرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعتبر التوكل من العبادات القلبية التي لا تنصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وصرف شيء منه يعتبر شركا وكفرا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء: هل يجوز للإنسان أن يقول مثلا: توكلت على فلان أو توكلت عليه؟ قالوا: لا، لأن التوكل عبادة محضة لا تصرف إلا لله عز وجل. وهل يجوز أن يقول مثلا: توكلت عليك وعلى الله كما يفعل بعض الناس؟ هذا لا شك أنه لا يجوز. وحتى أن يقول: توكلت على الله وعليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل قال له: ما شئت، ما شاء الله وشئ. قال له: أجعلتني لله نيدا؟ قل: ما شاء الله وحده. ولكن اختلفوا هل يقال: توكلت على الله ثم عليك؟ بعض العلماء قال: لا، حتى يقول ثم عليك لا يقول، لأن التوكل عبادة ما. وبعضهم كان مسامعا في هذا، قال: إذا أراد توكلت على الله ثم عليك بمعنى اعتمدت عليك في تحقيق هذا الأمر كونك سببا فيه فهذا جائز. ولكن الأولى والأليق والأدب ألا يجعل الإنسان وظيفة التوكل متعلقة بالمخلوق، فيقول: توكلت على الله وحده. ولهذا قال العلماء التوكل على الله، التوكل على انواع واقسام. هناك التوكل على الله عز وجل وهو من تمام الايمان ومن علامات صدقه، ولا يصح ايمان العبد الا به، التوكل على الله. فالانسان اذا لم يكن متوكلا على الله عز وجل كان خائبا، لا يفلح لا في عمل دنيوي ولا في عمل اخرى. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو اصح شيء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تقضوا خماصا وتركوا بطانا. دل على ان التوكل من اعظم العبادات القلبيه. هذا النوع الاول من التوكل. النوع الثاني من التوكل هو توكل السر. كأن مثلا يتوكل انسان على صاحب قبر ميت، او يتوكل مثلا على انسان بعيد عنه يفوض امره اليه، فهذا لا شك انه من الشرك، لان كون الانسان يعتقد ان هذا الذي توكل عليه يحقق له ما يرجوه فلا شك انه قد اخذ شركا اكبر، لانه يكون معتقدا ان لهذا الولي او لهذا الشخص تصرفا سريا في الكون، وهذا مما قال العلماء انه لا يجوز لانه يعتبر من الشرك الاكبر، وهو توكل السر. يعني يتوكل بقلبه على شخص سواء كان حي او ميت، ولا فرق ان يكون نبيا او يكون رسولا او يكون ملكا او يكون طاغوتا عدو لله. يعني الانسان لو يعتقد بان مثلا الميت لو يعلق قلبه به يحقق او يحقق له مرغوبه ومطلوبه، فهذا لا شك انه توكل سري، ويعتقد ان هذا الانسان له تصرف في الكون. وهذا النوع من التوكل، التوكل السري، يقع فيه غلاة الرافضة. الرافضة الشيعة عندهم اعتقاد بان ائمتهم سواء الاحياء منهم او الاموات ان لهم تصرف في الكون، ولهذا هم يعتمدون عليهم في جلب المنافع وفي دفع المضار، وهذا لا شك انه من الشرك الاكبر المخرج عن الملة. يبقى نوع اخر من انواع التوكل، وهو التوكل على الغير. التوكل على الغير فيما يتصرف به الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عليه. مثلا كأن يعتمد الإنسان على شخص في جلب منفعة، أو مثلا في قضايا المعاش في قضايا الرزق يعتمد على إنسان. قال العلماء هذا يعتبر من الشرك الأصغر. مثلا هو يعمل في شركة من الشركات، ويكون هذا الإنسان الذي أدخله مثلا إلى هذه الشركة مديرا أو مسؤولا، فهو يقول أنه ربما إذا خرج هذا الإنسان من هذه الشركة فسوف أطرد ولو حصل على الرزق، وأن هذا الرزق إنما أتاني بفضل هذا، فيعلق مصيره ورجاءه كله بهذا الشخص، فهو يعمل على إرضائه في كل الأحوال ولو أن يسخط الله من أجل أن يرضيه. فهذا الذي يعتمد مثلا ويتوكل على إنسان في جلب منفعة من رزق وغيرها، أو مثلا حتى الإنسان لما يذهب إلى الطبيب، الطبيب هو سبب من الأسباب، لكن كون هذا الطبيب كما يفعل بعض الناس يقول والله هذا الطبيب هو الذي يشفيه، أما غيره حتى وإن كان متفوقا عليه فإنه لا يستطيع أن يشفيه، فيجعل رجاءه ويجعل قلبه ويجعل فكره في هذا الطبيب. لا شك أن هذا يعتبر من الشرك. لماذا؟ لأنه قد علق قلبه عليه واعتمد عليه. أما مثلا أن يكون يعتقد بأنه سبب وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر كل شيء، أن المقدور يكون من الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ولو كان ذلك الإنسان له تأثير في حصول ذلك الشيء، فأنت تجعل لأنه سبب، لكن كونه هو الذي يحقق فهذا لا. هذا النوع الثاني من أنواع التوكل. يأتي النوع الرابع من أنواع التوكل، وهو التوكل على الخير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في الأعمال التي تجوز النيابة فيه، وهذا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، وهو ما يسمى بالتوكيل. يعني أنت تريد أن تقوم بعمل فتوكل غيرك فيه، تقول له يا فلان جعلتك وكيلا عني. هذا التوكيل أو هذا النوع من التوكل جائز، يعني تنيب غيرك في بعض الأعمال حتى ولو كانت هذه الأعمال أعمال شرعية فضلا عن أعمال دنيوية. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل رجال في الصدقة، وكل عمالا وحفاظا للصدقة، ووكل أيضا صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات الحدود وفي إقامتها، وثبت أنه وكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في توزيع وتقسيم لحوم الهدايا وجلودها، ووكله أيضا في ذبح ما تبقى من الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر، كان يجب أن ينحر 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة، يعني 63 من الإبل ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. قال العلماء وهذا مما يفيد على أن الذبح لله عز وجل من أعظم الأعمال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 بدنة، ونحر علي بن أبي طالب ما تبقى من المياه، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. فهذا النوع من التوكل أو من التوكيل جائز ولا غبار عليه. ولهذا المؤلف رحمه الله لما تكلم عن التوكل ذكر دليلين على خلاف ما ذكر في الأعمال الأخرى. في الخوف استدل بدليل، وإن كانت أدلة الخوف كثيرة، فاستدل بقوله فلا تخافوهم وخافوهم إن كنتم مؤمنين، واستدل في الرجاء بقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وفي الإنابة استدل بدليل، وفي الخشية استدل بدليل. لكن في التوكل لما كان التوكل من أعظم الأعمال القلبية، وأن صرف شيء منه لغير الله عز وجل يعتبر شركا به جل وعلا، استدل المؤلف له بدليلين. الدليل الأول قوله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، وأمر الله ولما أمر الله عز وجل بالتوكل علمنا أنه من العبادة، وإذا كان من العبادة لابد أن يصرف لله عز وجل. وتأملوا في هذه الآية العظيمة، لم يقل الله عز وجل وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلما قدم الجار والمجرور في قوله وعلى الله الذي يتعلق به الفعل وهو فتوكلوا، دل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوكل، وأن التوكل عبادة يجب أن لا تحصر ولا تقصر إلا في الله عز وجل. ولهذا قال العلماء الجار والمجرور إذا قدم ماذا يفيد؟ يفيد الحصر والقصر والاختصاص. فهذا أبلغ من قوله فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، فقوله وعلى الله تقديم الجار والمجرور يفيد القصر والحصر والاختصاص بالله، أي أن التوكل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، أي عظيم. وهناك دليل آخر يبين بأن التوكل هو من العبادات التي تختص بالله سبحانه وتعالى، قوله تعالى إن كنتم مؤمنين، فجعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل، إن كنتم مؤمنين، فجعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل، فالتوكل شرط الإيمان، كما أن التوكل شرط الإسلام، قال تعالى فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وفي هذه الآية قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية الأولى. والآية الثانية التي استدل بها المؤلف على بيان أن التوكل من العبادة القلبية قوله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه الآية في سورة الطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه جملة شرطية تفيد بمنطوقها على أن من توكل على الله عز وجل يكفيه مهماته ويسهل له أمره، جملة شرطية بمعنى أنه من توكل على الله عز وجل فإن الله عز وجل حسبه. ما معنى حسبه؟ بمعنى أن الله عز وجل كفيه، قد يحصل لك الأذى ولكن لا تتضرر بذلك، المتوكل على الله عز وجل حسبه الله عز وجل. ولهذا قال العلماء لم يذكر الله سبحانه وتعالى جزاء كهذا، يعني كون الله عز وجل يكون هو الحسب، يعني هو الكافي لعبده، إلا في التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، جزاء عظيم لم يذكره الله عز وجل إلا في التوكل. ولهذا قالوا أن سيد المتوكلين وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤذى ولا لا؟ كان يؤذى ومع ذلك لا يحصل له ضرر، وهذا هو التوكل على الله عز وجل حق التوكل. يأتي إليك إنسان ويقول لك مثلا والله أريد أن أفعل شيء لكن أخاف، أخاف أن ينالني مكروه، أخاف أن أفلس، أخاف أن يضيع مني كذا، أخاف أن تضيع مني أشياء، فتقول له توكل على الله عز وجل وفول أمر في الله عز وجل، ثم يقول بعد ذلك والله أخاف أن يحصل، هذا ما توكل على الله عز وجل، وهذا لا يدعي أن الله سبحانه وتعالى كفيل، لأنه لم يفوض أمره كله لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية كما قال العلماء كما تفيد بمنطوقها أن من توكل على الله فهو حسبه، تفيد بمفهومها أنه من توكل على غير الله خذيل، لأن غير الله عز وجل لا يكون حسبا. هذه الآية كما أفاد أنه من يتوكل على الله فهو كفيل، كذلك تفيد أنه من توكل على الله على غير الله خذل، لأن غير الله عز وجل لا يكون حسبا. وهذه الآية أيضا أفادت فضيلة التوكل على الله، وأفادت فضيلة المتوكلين على الله، أفادت فضيلة التوكل وأفادت أيضا فضيلة المتوكلين على الله عز وجل. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان متوكلا على الله عز وجل حق توكله هو فهم توحيد الربوبية. كون الإنسان يفهم معنى توحيد الربوبية هذا سبيل قوي وسبب قوي من أجل أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا عرف بأن الذي يتصرف في هذا الملك العريض هو الله سبحانه وتعالى، الذي يقوم بتدبير شؤون الخلق، الذي يرزق الخلق هو الله عز وجل، فإذا كنت تعلم مثل هذا فكيف لا تتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فكيف لا تعتمد على الله عز وجل؟ فكيف لا تفوض أمرك إلى الله عز وجل؟ ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل المتوكلين على الله. لما عارضهم قومهم ووقفوا في طريقهم وآذوهم وأرادوا أن يقتلوهم كانوا يفوضون أمرهم إلى الله عز وجل، وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. فالتوكل إذن من أعمال القلبية العظيمة. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى أيضا تعتبر من أنواع العبادات وهي من أعمال القلب، وهي الرغبة والرهبة والخشوع. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه الأمور الثلاثة تعتبر من العبادة القلبية، إذن فلا بد أن تصرف لله، وصرف بعضها أو جلها لغير الله عز وجل من الشرك ومن الكفر بالله عز وجل. أما الرغبة قال العلماء فمعناها السؤال والطلب، ومعناها التضرع والابتهال، ومعناها محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. هذه هي الرغبة، كون الإنسان يحب أن يصل إلى شيء محبوب هذه هي الرغبة. وأما الرهبة فهي الخوف والفزع من حصول المكروه. وبعضهم قال بأن الرهبة ليست كالخوف، وفرقوا بينها وبين الخوف، قالوا أن الرهبة هي الخوف المثمر للهرب، الخوف المثمر للهرب من المخوف. إذن فالرهبة نفهمها بأنها خوف مقرون بعمل، لأن الخوف هو شيء يعتري الإنسان في قلبه وقد لا يفعل شيئا، يبقى خائفا ووقف في مكانه. لكن الرهبة هي التي تحمله مثلا على الفرار على الهروب، فنقول أن هذا ملكته الرهبة، فهي شيء زائد عن الخوف. الخوف هو ذلك الانفعال الذي يعتري الإنسان في قلبه، ربما قد يخفق له قلبه لكن دون أن يحرك ساكنا، فهذا نقول أنه خائف. ولكن الراهب الذي تملكه الرهبة هو الخوف الذي يتبعه العمل، كأن يهرب مثلا من المخوف. فقالوا أن الرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المخوف. وأما الخشية أو الخشوع المذكور هنا قال العلماء فمعناه التطامن والتذلل لعظمة الله سبحانه وتعالى، بحيث يستسلم لأمره ولحكمه الشرعي والكوني. والخشوع هو قريب من الخضوع، الخشوع هو قريب من الخضوع، لكن قال العلماء الفرق بين الخشوع والخضوع أن الخضوع يختص بالبدن، وأما الخشوع فإنه يختص بالقلب، ويختص كذلك بالصوت، وكذلك يختص بالبصر. والمؤلف رحمه الله استدل لهذه الأعمال القلبية وهي الرهبة والرغبة والخشوع بقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الكلام هنا من؟ على من؟ على الأنبياء الذين جاء ذكرهم في سورة الأنبياء. إنهم كانوا يسارعون، يسارعون أن يبادرون إلى الطاعات إلى الخيرات. الخيرات هي كل أعمال الخير التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، يبادرون يسارعون يتنافسون يسابقون. وهذا الذي يحمد عليه الإنسان، أمر الآخرة هو الذي يتنافس فيه، أمر عام الدنيا فلا يتنافس فيه. ولهذا انظر الله سبحانه وتعالى لما بين لنا أعمال الآخرة وأعمال عبادة أمرنا بالتسابق فيها، قال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا بأعمال الآخرة. لكن لما تكلم عن أعمال الدنيا لم يأمرنا بالتنافس فيها، قال فامشوا في مناكبها. قال وابتغوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا. فعمل الدنيا نعمة لم يأمرنا الله عز وجل بالتنفس فيها. أما عمل الآخرة فإنه أمرنا بالتنفس والتسابق فيها كما قص عن الأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا. يدعون من؟ يدعون الله عز وجل. تحقيق الدعاء بمعنى العبادة، لأن المقصود بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء الرسالة. أي كانوا إذا دعوا لا يدعون إلا الله عز وجل، ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا بمعنى طمعا في رحمة الله عز وجل وطمعا في جناته وثوابه، ورهبا أي رهبا من سخطه وخوفا من عذابه ومن حلول نقمته إما في الدنيا وإما في الآخرة. وكان لنا خاشعين مع دعائهم لله عز وجل وهو في حالة الرغبة والرهبة، كان لنا خاشعين. خاشعين أي متذللين خاضعين راضين بقضاء الله عز وجل وبحبه وبعمله. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. إذا دعوت الله عز وجل فادعوه وأنت تخافه، وادعوه وأنت تطمعه، وتدعوه وأنت تسارع في الخيرات. هذا الذي جمع به الأنبياء. أما كون الإنسان لا يسارع في الخيرات ثم هو يدعو الله عز وجل، وإذا دعا الله عز وجل يدعوه من جانب الرغبة لا من جانب الرهبة، أو من جانب الرهبة لا من جانب الرغبة، أو يدعوه رغبا ورهبا وليس عنده خشوع لا في قلبه ولا في صوته، فهذا لا يكون محققا للعبادة المرجوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بحق أنبيائه. وهؤلاء هم الأنبياء يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا وكان له خشوع. وهذا يوصف قول من قال أني يا ربي لم أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن حبا وشوقا إليك. وإن كان هذا الكلام ينسب إلى امرأة صالحة تدعى ربيعة العدوية وأنها كانت تقول مثل هذا الكلام، لكن قال العلماء أن مثل هذا الكلام لا يصح، لأن الله عز وجل مدح خيرة خلقه وقال يدعوننا رغبا ورهبا. فكيف يقول الإنسان أني لا أعبد الله عز وجل طمعا في جنته ولا خوفا من نارك، وإنما يدعوه ويعبده فقط محبة وشوقا إليه؟ هذه في الحقيقة تسمى زندقة، هذه تسمى زندقة. ولهذا قال العلماء من عبد الله بالخوف فهو حروري، أي فهو خارج، لأن الخوارج يعبد الله عز وجل بالخوف. ولهذا قالوا أن الإنسان لو يرتكب كبيرة ويموت على ذلك من أصحاب النار. ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالرجاء فهو مرجئ، كقول القائل فكفر ما استطعت من الخطايا إن كان القدوم على الكريم. فبعض الناس يرجو الله سبحانه وتعالى، يرجو الله سبحانه وتعالى ويقول والله الله عز وجل غفور رحيم يغفر الذنوب ولا يبالي، يعتمد على الأحاديث التي فيها مغفرة الذنوب، ولكن هو لا يعمل. ولهذا قال الذي بلغ في ذلك قال فكفر ما استطعت من الخطايا إن كان القدوم على الكريم. وهذا في الحقيقة خلل. ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالمحبة فهو زنديق، ولكن المؤمن الموحد هو الذي يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء والمحبة. هل نعبد الله بالخوف فقط دون الرجاء، أو نعبده بالرجاء دون الخوف، أو نعبده بالمحبة دون الخوف والرجاء؟ نعبده بتحقيق هذه الأمور الثلاثة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في خيرة خلقه وهم أنبياءه ورسله، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم استدل، وربما قد نبين شيئا مهما في مسألة الخوف والرجاء، وهو أن المؤمن الذي يريد أن يكون من الناجين الظاهرين برضا الله في الدنيا والآخرة أن يسير في هذين الخطين، يعني أن يجمع بين الرجاء والخوف، أن يجمع بين الرجاء والخوف. وهنا قال العلماء يغلب المؤمن جانب الرجاء في الطاعة، في الطاعة يغلب جانب الرجاء. لماذا؟ لأنه حتى ينصب عليها ويدين فعل الطاعات. وفي جانب المعصية ماذا يغلب؟ يغلب الخوف، حتى يحمله ذلك الخوف على تجنب المعصية والخوف من عقابها. فالخوف إذا يستعمله الإنسان في الرجاء إذا عمل الطاعات، ولكن إذا هم بالمعصية فإنه يغلب ماذا؟ يغلب جانب الخوف. فالإنسان مثلا لا يقول إذا ذهب ليسرق يقول والله إن الله عز وجل غفور رحيم، يسرق يقول الله غفور رحيم، هذا غلب جانب الرجاء فيما لا ينبغي أن يغلب فيه الرجاء، وإنما يغلب فيه الخوف. يقول أنا إن سرقت مثلا أو كذبت فإني أتعرض لسخط الله عز وجل ولإقامة الحد عليه فيترك. لكن في العبادة وفي الطاعة يغلب جانب الرجاء، ما يقول مثلا أنا أذهب لأصلي ولكن والله هذه الصلاة ما قد لا تنفعني، والناس قد صلت أكثر مني ومع ذلك ربما قد لا تنفعه هذه الصلاة، فيغلب الخوف فلا يعمل الطاعة. في الطاعة غلب الرجاء، وفي المعصية غلب الخوف. وبعض العلماء قال إنما يغلب الرجاء في حالة المرض، وأما الخوف فيغلب في حالة الصحة. قالوا لأن الإنسان إذا كان مريضا فقد يكون ضعيف النفس منكسرا، ولهذا لا يقوه على الطاعة، ويوشك ربما أن يكون على شفا حفرة من الهلاك أو الموت، يكون قريب من الموت. إذن فهنا يغلب الرجاء، لأنه لو غلب الخوف قد يموت وهو لا يحسن الظن بالله عز وجل. لكن إن كان في حالة المرض والمريض قريب يعني من الموت، فإذا كان قريب من الموت فإنه يغلب الرجاء، ما يقول بأن الله عز وجل لا يغفر لي وأن الله سبحانه كذا، فلعله قد يسيء الظن بالله عز وجل. فهنا ينبغي أن يغلب جانب الرجاء. أما إذا كان صحيحا وكان في حالة العافية فيغلب الخوف، لأنه إذا لم يغلب الخوف ربما حمله ذلك الكبرياء والعشر والبطر على أن يعصي الله سبحانه وتعالى. ولكن بعض العلماء قال ينبغي للمؤمن أن يجعل خوفه كرجائه، لا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء في كلا الحالتين. قالوا لأنه لو ترك الرجاء ربما كان آمنا من مكر الله، ولو غلب الخوف لكان آيسا من رحمة الله عز وجل. والإنسان إذا كان آيسا من رحمة الله أو آمنا من مكر الله كاد أن يهلك. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي لما دخل على شاب وهو في مرضه في حالة الموت قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، أرجو الله عز وجل أن يغفر لي وإني أخاف ذنوبي، لا أتكل على أعمالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إن اجتمعت هذه الخصال في رجل في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حسن. هذه الخصال يعني كون الإنسان يخاف الذنوب ويرجو رحمة الله إذا اجتمعت في شخص لسيما في هذا الموطن وهو موطن التوديع والخروج من هذه الدنيا إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، أمنه مما يخاف. وعلى كل الإنسان لابد دائما أن يكون جمعا بين هذا الأمر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأمر الثالث أو الأمر الرابع وهو المتعلق بالخشية، فقال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. الخشية سبق الكلام عليها. قال العلماء الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من تخشاه وكمال علمه وسلطانه، ولهذا قالوا بأن الخشية أخص من الخوف. فالخشية إذا صحبت بمعرفة الله وكانت مقرونة بالعلم فهذه هي الخشية ولا تسمى الخوف. ولهذا الله عز وجل ذكر الخشية فيما في حق العلماء، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء هم الذين يعرفون ويدركون عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال سلطانه وعلمه. وإذا أردنا أن نفرق بين الخوف والخشية من حيث المثال فهو سهل. قال بعض العلماء الخوف يعني إذا خفت من شخص واعتقدت ولا تدري هل يقدر عليك أو لا يقدر عليك، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى خوف. الفرق بين الخوف والخشية من حيث المثال، ذكرها من حيث المعنى ونذكرها الآن من حيث المثال. إذا خفت من شخص وأنت لا تدري هل يقدر عليك أو لا يقدر عليك، يعني لا تدري هل يؤذيك أو لا يؤذيك، فهذا يسمى خوف. ولكن إذا خفت من شخص وأنت تعلم أنه قادر عليك فهذه تسمى خشية. فهمت الفرق بين الخوف والخشية؟ الخوف يعني إذا خفت من شخص لكن أنت لا تدري هل يقدر عليك أم لا يقدر عليك، هذا يسمى خوف. لكن الخشية هو أن تخاف من شخص وتعلم أنه يقدر عليك. ولهذا قال الخشية ينبغي أن لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ولهذا استدل المؤلف بقول الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني، أي فلا تخشوا الناس فإني أنا وليهم، واخشوني أي لا تكون خشيتكم إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا هو أهل لأن يخشى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الإنابة، وقال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة فيها معنى الرجوع والمسارعة والتقدم إلى الله سبحانه وتعالى. الإنابة قال العلماء هي كالتوبة لكن هي أرق من التوبة وفيها شيء زائد عن التوبة. لأن التوبة ما معناها؟ التوبة أن الإنسان يكون قد عمل المعاصي وفرط في جنب الله عز وجل، فإذا أقلع عن المعصية وندم على ما فرط منه وعزم أن لا يعود إليها فهذه التوبة. أما الإنابة فهي شيء زائد، هي أنه يتوب يحقق هذه الأمور الثلاثة في التوبة ثم يحسن في رجوعه إلى الله عز وجل، أي يقبل على الله عز وجل بفعل الطاعات واجتناب المعصية. ولهذا مثلا تقول أن إنسان هذا تائب وهذا منيب، كيف تفرق بينهم؟ أن هذا التائب تاب من الذنوب وصلح حاله لكن ليس عنده رغبة شديدة في عمل الصالحات، وهذا منيب يعني كأنه قلب الأمر الذي كان عليه، كان من العصاة وكان على رأس العصاة فأصبح على رأس الطائعين. ولهذا الإنابة وصف الله سبحانه وتعالى بها خيرة خلقه، ومنهم إبراهيم عليه السلام، إبراهيم وصف الله عز وجل بأنه حليم أواه منيب. إذن فالإنابة فيها زيادة معنى على معنى التوبة، هي رجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى رجوعا صادقا بالأعمال الصالحة بالإقبال على الطاعات واجتناب المعصية. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي بادروا بالرجوع إلى الله عز وجل وأقبلوا على طاعته. أنيبوا إلى من؟ إلى ربكم وأسلموا له. المقصود بالإسلام هنا الإسلام الشرعي، الإسلام الشرعي، وهو أن يستسلم الإنسان لأحكام الله الشرعية، يعني أن تعمل بطاعة الله عز وجل، العمل الذي يحبه الله عز وجل. لأن إسلام المرء على نوعين، هناك إسلام كوني وهو أن يستسلم الإنسان لحكم الله تعالى الكوني، وهذا لا يخرج عنه أي مخلوق، لا يمكن أن يخرج عنه أي مخلوق في السماوات أو في الأرض، لا كافر ولا مؤمن ولا بر ولا فاجر، لأن الله عز وجل قال وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرما وإليه يرجعون. فهذا هو الإسلام الكوني، كل الناس خاضعون ومستسلمون لأمر الله كوني. هل يستطيع الإنسان مثلا أن يفر من عذاب أراده الله سبحانه وتعالى بالخلق؟ ما يمكن، ما يمكن. إذا أصاب الزلزال يصيب الكافر والمؤمن. فهذا الإسلام إلى الله عز وجل إسلام كوني، وهناك الإسلام الشرعي وهو الذي لا يكون إلا للمؤمنين من أتباع الرسل ومن كان يسير في خطهم، وهو إسلام العبد لأمر الله عز وجل الشرعي، أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود في الآية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي قابل الله عز وجل بإسلامكم لأمر الله عز وجل الشرعي، تأتون ما أمر الله عز وجل وتنتهون عما نهى الله عز وجل من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون، يعني من قبل أن تفجعكم نعمة الله عز وجل إن في الدنيا وإن في الآخرة. والمقصود أن المؤلف رحمه الله ذكر أن الإنابة وإصلاح الحال والرجوع إلى الله عز وجل إنما ينبغي أن يكون لله عز وجل. فالإنسان إذا تاب وترك الأعمال السيئة ورجع إلى الله عز وجل رجوعا صادقا فهو لا يرجع لأجل أنه أراد أن يندمج وينخرط مع الناس أو خاف من صولة أو من سطوة السلطان، وإنما فعل ذلك رجوعا وخوفا من الله عز وجل وتوبة وإنابة لله سبحانه وتعالى. وأمره سبحانه وتعالى عباده بالإنابة أمر ظاهر، وبأنها من العبادات وأنه يحبها سبحانه وتعالى شرعا ودينا. إذن فإن كان الأمر كذلك فصرفها لغير الله عز وجل يعتبر من الشرك، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن باقي أنواع العبادة كالاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وغير ذلك مما ذكره المؤلف في الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. يعني أجيب يعني على القليل منها فضلا عن جميعها، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا السائل قال ما هي أهم الكتب التي تكون مفيدة في باب الخوف والرجاء حتى ننتبع بقراءتها؟ وهم كتب كثيرة في ذلك، هي كتب التوحيد وكتب العقيدة غالبا ما تعرض لمثل هذه المسائل. فكتاب التوحيد الذي شرحه أئمة الدعوة من الميتين والمعاصرين أيضا مفيدة في تقييد هذه التعريف. ولشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يذكر هذه المنازل، منزلة الخشوع ومنزلة الرهبة ومنزلة الإنابة ومنزلة الخوف ومنزلة الرجاء، فهي الإنسان يستفيد من هذا الكتاب أيما إفادة. فهذه وأيضا كتاب في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر، والكتب في ذلك كثيرة وكثيرة جدا، يعني يرجع إلى كتب العلماء المؤلفة في باب العقيدة والتوحيد فيجد مثل هذه التعريف كثيرة. هذا السائل قال هل ما يفعله بعض الناس في اليد من النحاس لتداوي هناك التوحيد، يعني هذه التي تسمى الأسور المغناطيسية، يعني يضع بعض الناس اعتقاد منهم أنها تداوي مرض الروماتيزم. والحقيقة هذه للعلماء فيها لهم فيها فتوى. ومعروف أن تعليق مثل هذا الشيء على اليد إما أن يكون مبنيا على تجربة طبية تفيد مثلا أن جعل هذا النحاس على هذا العضو سببا في إزالة هذا المرض، فإن أثبتت التجربة وأثبت الطب في ذلك تكون من باب المداوات فلا إشكال في ذلك. ولكن قال من أفتى في هذه المسألة أنه لا تعلق لوضع هذه الأسور المغناطيسية على اليد بجانب الطب أو تعلق بالشفاء، فالظاهر أنها تستعمل لأجل يعني التبرك بها أو من أجل أنها تدفع ذلك المرض. وهذا إن كان بهذه النية وعلى هذه النية فإن تعليقها ووضعها في اليد غير جائز. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، وأظن أيضا أن فتوى الشيخ محمد بن عثيمين في ذلك ظاهرة ويبين تحريم وضع هذه الأسورة المغناطيسية على اليد. كذلك قال وضع المفاتيح في اليد إذا سقط الرجل في الأرض بسبب مرض، يعني نعم وضع المفتاح أيضا يعني لا تعلق له بالسرعة، كل إنسان يضع له المفتاح في يده هذه اللهم إلا إذا أثبت الطب مثلا أن الحديد مثلا أو النحاس قد يكون له علاقة بما حصل إنسان، لكن كونه يضعه فقط دون معنى فهذا لا شك أنه يكون وراءه عقيدة خفية وقد يكون فيها من الشرك ما يعلمه الله عز وجل. هذا قال هل يجوز إخفاء سبحتي وإتلافها عند وجودها في المنزل وخاصة مع معارض صاحبها أنها بلا؟ على كل الكلام على السبحة في خلاف، موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من يجيز التسبيح بهذه السبحة ومنهم لا يجيز ذلك، وهي كان الأحوط عدم استعمالها، يعني كونها يعني الإنسان يقول بأنها محرمة في جميع كلام العلماء فإن من العلماء من ينير جواز التسبيح بها، منهم الصيوغي رحمه الله له كتاب أو رسالة اسمها المنحة في فضل السبحة وغيره من العلماء، حتى الشيخ بن باز رحمه الله يقول بجوازها إذا كان الإنسان يخفيها ولا يظهرها أمام الناس، يعني كونه يتظاهر بأنه يسبح لله عز وجل. قال أما أن يستعين بها مثلا في عد مثلا عدد التسبيح والتحميد والتكبير ولا يستطيع أن يفعل ذلك بيده قال جائز. ولي بكر بن زيد حفظه الله رسالة في هذا سماها فضل السبحة، وهي رسالة عظيمة ونفع في بابها، ذكر تاريخ السبحة ووصل هو إلى القول بأنها ليست من سمات المسلمين وإنما هي يعني بدعة صوفية، وقبلها أنها بدعة وثنية وكانت عند أناس يعني ليس لهم صلة بدين الله عز وجل، وذكر أقوال العلماء في ذلك. والظاهر أن الإنسان يستعمل إذا كان قادرا على العد أنه يستعمل الأنامل، لأن هذه الأنامل وأصابع اليد وهي أطراف الأصابع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مستنطقات يعني تشهد على صاحبها يوم القيامة، فإذا كان يسبح بالأنامل جاءت يوم القيامة هذه الجوارح تنطق وتشهد له أمام الله بأنه كان يسبح الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التسبيح مثلا بعد الصلاة يعقد تسبيحه بيمينه، يعني ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح مثلا بالسبحة، رغم أن السبحة كانت موجودة يمكن إيجادها في ذلك الوقت، يعني قد تكون بالحطب أو تكون بالحصى، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح بالسبحة، وإنما ثبت أنه كان يسبح بيده يعقد تسبيحه بيمينه. قال هذا كيف يعرف الشخص الذي صلى صلاة الاستخارة أي أفضل له أم يصليها ويكل أمره إلى الله عز وجل؟ صلاة الاستخارة كون الإنسان يستخير الله عز وجل في أمر لم يظهر له خيره من شره، إنسان لا يستخير في الأمور التي يظهر خيرها، إنسان يريد أن يحج يقول أنا أستخير هل أحج، يريد أن يصدق يقول أستخير هل أتصدق أم لا، لا تستخير في الأعمال التي يظهر خيرها، والأعمال التي يظهر شرها لا تستخير فيها لأن هذه تستنيها، وإنما تستخير في الأمور التي لا يظهر لك خيرها من شرها. فمثلا هل الإنسان يستخير من أجل أن يتزوج؟ لا يستخير من أجل الزوج لأن الزوج مرغوب فيه، وإنما تستخير مثلا هل تتزوج الآن أم لا تتزوج أم تؤخر، تستخير مثلا هل تتزوج بفلانة أم لا تتزوج بها، لكن أصل الزوج أنك لا تستخير فيه لأنه طاعة وقد أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كونك مثلا تتزوج بهذه المرأة أم تتزوج بغيرها هنا محل استخارة، هذا إذا كنت لا تعرف هل هي خير لك أم لا. ولهذا هذا موجود في عين الاستخارة، تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وأنت علم الغيوب، فإن كنت تعلم أن هذا الأمر هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، فأنت لا تعرف هل يكون الخير فيه أم لا، قد يكون الأمر مرغوب وليس قد يكون الخير فيه. الاستخارة لا تنفي التوكل، بل هي من تمام التوكل، لأنها أخبر بالأسباب الصحيحة. من تمام التوكل أن تستخير. إذا كنت تجهل هل ذلك الأمر فيه خير أم فيه شر، فأنت تستخير الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصحابة لا يتركون الاستخارة في كل الأمور. في كل الأمور. الإنسان يصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل. ويأتي بالدعاء. هل يأتي بالدعاء مثلا قبل السلام أو يأتي به بعد السلام؟ للعلماء فيه قولا. والأفضل أن يكون بعد السلام. الأفضل أن يكون بعد السلام. يأتي بهذا الدعاء ويصلي ركعتين من غير الفريضة. سواء كانت سنة الفجر أو كانت في المسجد، ويأتي به هذا الدعاء ويستخير الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هذا يعتبر من التوكل. يعني أنه وكل أمره لله عز وجل. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ هل ينتظر مثلا كما يظن البعض أنه ينتظر رؤية مثلا يراها بالمنام يقول له مثلا القائل تقدم أو لا تقدم؟ هذا لا يشترط، قد يكون ذلك وقد لا يكون. ولكن إذا رأيت انشراحا في صدرك ورأيت أنك تخوض في هذا الأمر وتقبل عليه، تعرف أن الله سبحانه وتعالى وفقك إليه. ولهذا بعض الناس تراه يتردد، يعني يشرح صدره وتراه يخوض في ذلك الأمر ويقول لك أنا أريد أن أستخير. شرح الله سبحانه وتعالى ويسر لك الأمر وفتح لك به وفتح عليك أنت أمرك. فهذه الاستخارة، وأن الله سبحانه وتعالى قد خار لك ذلك الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى قد يسر لك الوصول إليه فامضي فيه. فهذا مما اختاره الله عز وجل. ولكن إذا رأيت الأبواب قد أقفلت في وجهي، ورأيت كل ما أنت خطر في ذلك الطريق كلما رأيت معاكسا ومضادا لك، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يرد لك الخير في ذلك، وأن الخير في شيء آخر قد ارتضاه الله سبحانه وتعالى أنت لا تعلمه. وقد أنتهي بها.